الخط معاك على الخط. انت حاجة ده انت. اوه انت تاني. ايه ده علي عبده السرساوي؟ يا عم مفيش حد هنا بياكل سرساوي خالص، مش عايزين النهاردة. يا يعني علي بقول لك علي من طرف الاستاذ الخط الصغير. اوبس سوري سوري سوري. طب مش تقول كده من الصبح. اتفضل يا استاذ عبدو. ايه اتفضل ادخل ولا اتفضل نطلع بره؟ بره ايه يا راجل، ده اسمه كلام. يا رب يا ساتر. ايه ده ايه ده ايه ده، بتعمل ايه يا مال؟ انت اللي هتشيل الشنط، سيبهم يا راجل. يا سليمان ايه يا استاذ شهير، تعالى دخل شنط البيت. ايه ده؟ اصل الاستاذ الخط الصغير صديقي. ايوه اصر وتحايل علي عشان احضر ماتش الاهلي والزمالك. كده هو حضرتك اللي هتشرفنا وتحضر الماتش؟ ايوه يا جدع. انت بلاش رغي يا سولي وكفايه كده، شوف الاستاذ يشرب ايه عبال ما صحي محس. محسن محسن محسن محسن، ويك اب يا برنس. الزيت الهباب اللي انت عاملها دي عادي على الصبح. في واحد بره من طرف الخط الصغير. صعب قوي صعب قوي ابتدي يومي بهطل وعبط. احنا اتفقنا ان مفيش حد اسمه الخط الصغير يا جدع. يعني الراجل اللي بره ده فروزني؟ انا طالع اطرده. استنى بس استنى، هو قال لك اسمه ايه؟ اسمه عبده السرساوي. الاسم ده ما لفتش نظرك خالص؟ عادي يعني اسم زي بقيه الاسامي. احب افكرك، انا اسمي محسن السرساوي، واللي قاعد بره ده اسمه عبده السرساوي. او ماي جاد، صدفه غريبه. مستغرب قوي قوي ان منال خلعتك. اوعى اوعى من قدامي. بالاحضان يا محسن. مش وقت، انا لسه صاحي يا عبده. ازيك؟ كمان حضن يا محيس. ضلوعي اتكسرت يا عبده. بعد الايام يا محيس. الغباوة دي يا عبده بتضرب ليه؟ وحشني هلا. وايه الشنط دي كلها؟ ها؟ أنا مش جاي اتفرج على الماتش ولا ايه؟ ده انت لو رحت تحترف مش هتجيب الشنط دي كلها. بقول لك ايه يا محيس، هو مين الجدع دي؟ ابو شعر منكوش اللي بيقول لي يا مان دي؟ لا دي باروكة انا جايبها بنزل بيها في وقت الشغل. لا اللي بره دي مش بقول عليها. ده الاستاذ شريف صاحب الشقه، شكله كده مش متظبط. ما تبصلوش كتير ليضربك. ها ده بيضرب بالسكاكين في المناخير على طول. ايه ده ايه ده ايه ده، كتير الزيطه دي، الزيطه دي بتوترني. مش قلت لك افتح يا سليمان؟ حاضر. شريف انتوا فين؟ في ايه يا رؤي؟ البوليس محاصر العمارة. العريس ودي كشفنا. ارمي البلاوي اللي في ايدك دي يا شريف. ما تخافوش، اسلام بيه قال لي انهم موجودين عشان يأمنوا على متفرج الاهلي الوحيد عبده السرساوي. انا عبده السرساوي. اهلا وسهلا يا استاذ عبده. يا لهوي ايه الحلويات دي يا محاسن؟ هو في طعامه كده؟ عشان تعرف انك متجوز بلغه. يا ريتها كانت بلغه، على اقله كنت لبستها. بس باين عليك اهلاوي متعصب، تيشيرت احمر وبنطلون احمر. والمؤاخذه يعني الجزمه كمان حمرا. بس البوليس عرف منين مكان عبده؟ انا بلغت اجهزه الامن ووكاله الانباء. عملتها يا نجم. سيداتي انساتي سادتي، كل عام وانتم بخير. من استاد القاهره انقل لكم مباراه القمه رقم 101 بين قطبي الكره المصريه، الاهلي والزمالك، من وسط 60,000 متفرج زملكاوي ومتفرج واحد اهلاوي. الكفيله فلوس مكان يا رجل. طبعا طبعا، كل اللي قاعدين اهلاويه. وطبعا كلنا عارفين سبب الاهتمام العالمي بمباراة القمة، عشان دي أول مرة في تاريخ الدوري العام المصري يمنع جمهور الأهلي من حضور المباراة، وأظن دي أول مرة تحصل في تاريخ الكرة في العالم. واحد يقول لي يا كابتن في مباريات كتير اتلعبت من غير جمهور، أرد عليه وأقول له ده كان عقاب للجمهور لسوء السلوك، لكن بصراحة جمهور الأهلي عداه لعيب وقلع. لكن هنقول ايه؟ حكم القوي على الضعيف. وبالمناسبه كونداليزا رايس بتؤازر جمهور الاهلي، واعلنت في المؤتمر الصحفي ان الخط عدى الخط الاحمر. انت عارف يا شريف احنا لو استمرنا على كده لحد اخر الدوري انت هتبقى مليونير. شور يا مان، امال انا عملت كل ده ليه؟ المخرج علي صلحي مركز على متفرج الاهلي الوحيد. بصراحه الراجل عامل شغل كبير قوي، ماسك عالمين في ايده وبيصرخ جامد، لكن هيروح صوتك فين وسط 60,000 متفرج زملكاوي؟ لكن انا عايز كل المشاهدين يمسكوا ورقه وقلم ويكتبوا اسم عبده السرساوي. الاسم ده هيتحفر في تاريخ الكره المصريه. عبده السرساوي متفرج الاهلي الوحيد في مباراه القمه. ويطلق الحكم صفارته معلنا بدء المباراه. لانه بقى يا رؤيه الجدع ده هيطلع رئيس عصابه ويستغل سذاجتنا. طب يلا قوم ساعدني، انا مش هخدم على الجرم ده لوحدي، انا عايز اتفرج على الماتش. قوم انت يا شوكت بدماغك المنعكشه دي. شرب، سيبني اركز بقى يا محسن، خليني اشوف وكالات الانباء بتقول ايه على الخط. انا عارف نهايتنا هتكون على اللابتوب بتاعك ده. هتقوم ولا اخد بعضي واروح؟ فوتي قدامي بلاش غلبه. يا اخوانا يا جدعان، لا انا هنا بالمشاريب، مين هيطفح قفل لكم السودا دي؟ شيكابالا يرفعها، تعدي لعبد الحليم علي، جمال حمزه ياخدها على كتفه،